إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة. عباد الله، جريمة شعواء وفعلة نكراء تأتي بالبلايا وتجلب الرزايا، ضررها عظيم وخطرها مؤلم وعميم، تجمع أنواع الشرور من قلة الدين وذهاب الورع والحياء، وسواد الوجه وظهور المقت والكآبة، وطمس نور القلب وحصول الظلمة فيه. ما أقبحها من جريمة تسقط فاعلها من أعين الخلق، وتجعله موصوفا بالفجور والفسوق والخيانة، تؤدي إلى قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وظلم الناس وعدم إجابة الدعاء وإضاعة المال والأهل، وهي سبب لانحطاط الآداب ودناءة الأخلاق وانتشار الحرام وكثرة اللئام. وإذا ذكرت الأمراض والأوبئة فهي أحد أسبابها ومسبباتها، وإذا ذكر الفقر والفاقة فهذه الجريمة جالبة للفقر والفاقة ومؤذنة بانعدام البركة. وقبل ذلك وبعده، فإن هذه الجريمة من كبائر الذنوب، وهي أعظم ذنب بعد الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله. لا إخالكم إلا عرفتموها، إنها جريمة الزنا. وما أدراك ما جريمة الزنا؟ نسأل الله العفو والعافية. قال الإمام أحمد: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. وقال ابن حجر: عد أهل العلم الزنا من الكبائر، وهو أما أجمعوا عليه، ثم اختلفوا فيما هو أقبح وأشنع، هل القتل أو الزنا. وقال ابن القيم رحمه الله: والزنا يجمع خلال الشر، فلا تجد زانيا معه ورع، ولا وفاء بعهد، ولا صدق في حديث، ولا مخافة على صديق، ولا غيرة تامة على أهله، ومنها سواد الوجه وظلمته، وما يعلوه من الكآبة والمقت، ومنها ظلمة القلب وطمس نوره، ومنها أنه يسلبه أحسن الأسماء، وهو اسم العفة والبر والعدالة، ويعطيه أضدادها كاسم الفاجر والفسوق والزاني والخائن، ومنها قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله وأصحابه وغيرهم له، وهو أحقر شيء في نفوسهم وعيونهم بخلاف العفيف، فإنه يرزق المهابة والحلاوة. والزنا أمنع شيء لخيري الدنيا والآخرة. وإذا علقت بالعبد ووقع بها وفي حبائلها وأشراكها، عز على الناصحين استنقاذه، وأعيى الأطباء دواؤه، فأسيرها لا يفدى وقتيلها لا يودى. وقد وكلها الله بزوال النعم، فإذا ابتلي بها عبد فليودع نعم الله عليه، فإنها ضيف سريع الانتقال وشيك الزوال، انتهى بتصرف. ولأجل هذا عباد الله، ولأجل هذا وغيره، نهى الله عن قربان الزنا فضلا عن مواقعته، فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال القرطبي: إن هذا الخطاب أبلغ من قول لا تزنوا، فالمعنى: لا تقتربوا حتى مما يؤدي بكم إلى الزنا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال النووي: لأنه لم يعمل بموجب الإيمان، لأنه لم يعمل بموجب الإيمان. فمتى نقصت أعمال البر نقص كمال الإيمان، ومتى زادت زاد كمال الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه، نسأل الله العافية. وعند الحاكم وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وروى أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم القط إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. وعند ابن ماجه قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ومن القول الأليم والوعيد الشديد للزناة قوله جل وعلا: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وفي البرزخ عباد الله الزناة والزواني في واقع مرير وعذاب مستطير، يخبر صلى الله عليه وسلم عن عذابهم فيقول: فأتينا على مثل بناء التنور فإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فإذا فيه رجال ونساء عرات، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا جاءهم ذلك اللهب ضوضوا يعني صاحوا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل: من هؤلاء؟ فأجابه: الزناة والزواني، نسأل الله العفو والعافية. يا لله، ما أقبحها من فاحشة، وما أعظمها من خسارة، وما أعظمها من خسارة، نسأل الله العفو والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله رحمني الله وإياكم. عباد الله، إن الدواء لهذا الداء الخطير يكون بتحقيق الإحسان ومراقبة القوي العظيم المنان، فهي أساس كل خير ونبل وسعادة، فهي أساس كل خير ونبل وسعادة، علامة إيمان ونبراس تقوى، وسلم للوصول بإذن الله، وموصلة إلى العفة عن المحرمات التي هي طريق لروضات الجنات. قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين رجليه ولحييه أضمن له الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. ومن الدواء عباد الله تذكر عاقبة الفعل ليهون تركه والبعد عنه، فما أقبحها من لذة تعقبها الآلام والويلات، فزالت الشهوة وبقيت آثارها وجاء أضدادها. كما أن المسارعة إلى الزواج وتسهيره دواء عظيم لمن استطاع، ومن لم يستطع فليلزم مخافة الله من الصيام وغض البصر وطهر اللسان، وليعلم أن هذه العفة سبب للغنى والقدرة. قال جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال بعض المفسرين: ليطلب العفة عن الحرام والزنا الذين لا يجدون الصداق والنفقة حتى يغنيهم الله من فضله، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لهم بالرزق والتيسير بعد الصبر والعفاف. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، ومنهم الناكح يريد العفاف،